فإذا وقعت العمرة في أشهر الحج فهو متمتع شاء أو أبى إذا حج من عامه ولم يرجع إلى بلده. فهذا هو قول جماهير أهل العلم رحمه الله. وبناء على ذلك فالجواب إن كنت قد رجعت إلى بيتك أو بلدك أو إلى ما يحاذي نقاطك ثم عدت وحجبت فأنت مفرد ولست بالمتمتع، لأن يعني شرط التمتع أن تبقى بمكة ولا تخرج منها حتى تحج من عامك. الله تعالى. إذا كان من أهل مكة، أما إذا كان من أهل مكة وكان عمله خارج مكة وقدم على مكة متمتعا بالعمرة في أشهر الحج، فإنه إذا حج من عامه على الصحيح يعتبر متمتعا. وهي المسألة التي تعرف عند العلماء بمسألة المكي الذي له بلد ثاني، فهو آفاقي من وجه ومكي من وجه. فلو نوى كلا النسكين من مكة سقط عنه الدم، لكن لو نوى العمرة من خارج مكة فإن الفرض فيه، لأن حينما نوى العمرة من خارج مكة فإنه يفكر فيه إن كان هذه العمرة أداها وفي نية أن يحج كان متمتعا. أما لو جاء إلى الميقات، فرضنا مثلا عمله في المدينة فجاء إلى الميقات قريبا من الحج فقال أذهب بهذه العمرة وأتحلل وأبقى في مكة ثم أحج، هذا متمتع. لماذا؟ لأن الفرض أن ينوي الحج والعمرة من ميقات المدينة، فأخر الحج إلى مكة فأصبح متمتعا بهذا الوجه. أما الحالة الثانية وهي أن يقدم إلى مكة بعمرة بعد انتهاء عمله مثلا من المدينة ويبقى، وأثناء مروره بالميقات ليست عنده نية الحج وتطرأ عليه نية الحج بعد أن استقر بمكة، فإنه غير متمتع بحجه ذلك، فيعتبر حجه حجا مفردا قولا واحدا عند أهل العلم رحمهم الله. الله تعالى. أنا أرسلنا عن الله علي بفضل كتابه ورزقني اسم الصوت والقراءة، ولذلك أهل الحي يقدمونني بالصلاة بالدائمة، وأنا أشعر بالرياء عندما أصلي به وأخاذه كثيرا عندما أفكر في عاقبة ذلك، ولكنني عندما أكون جنبا أنسى ذلك فأصلي به وأحسن قراءتي وأحاول الخشوع، ثم أعود لأخاذ من عاقبة ذلك حتى ظننت بالهرب من ذلك. فما هي نصيحتكم لي في هذه الحالة وطبيعتي؟ نسأل الله العظيم رب العرش في هذا المجلس أن يجيرنا وإياكم من الرياء، فهو الشرك الخبيث الذي نسأل الله السلامة والعافية يخرج الإنسان منه صفر اليدين من قاعدة. نسأل الله السلامة والعافية. أخي بالله، وذكرك بالقرآن الذي وعاه قلبك، وذكرك بهذا الكتاب الذي تعيه وتحفظه وتقرأه وتتلوه أن يكون حجة عليك بين يدي الله عز وجل. الله الله أن تقف بين يدي الله عز وجل فيشهد القرآن أنك متقل في الله، فكان دينك غير خالص لله. إن الله يقول تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. القراءة لله، الصلاة لله، الترتيب لله، تجويد لله، تحضير القرآن لله. اتق الله في لسانك، اتق الله في القراءة. فإذا جئت تتلو القرآن أوصيك بوصية واحدة، أن تجعل الجنة والنار بين عينيك. من الذي قدمك عن الناس؟ ومن الذي بوأت هذه المنزلة غير الله وحده لا شريك له؟ من الذي بوأت هذه المنزلة؟ وفي الناس من هو أكبر منك سنة وأغنى منك وأرفع نسبا وحسبا، وأنت تتقدم عليه بكتاب الله عز وجل. الله الله في هذا الكتاب الذي قدمك، ألا تلتزم حدوده وزواجه. فاتق الله أخي في الله، هذه الوصية الأولى. الوصية الثانية أوصيك حينما تكبر في صلاتك، يذكرك وأنت ذبيع القبر، لأن هذا من أعظم الأمور التي تعينها الإخلاص. تصبر كأنك في هذه اللحظة في القبر، تحتاج إلى هذه الصلاة، تحتاج إلى هذه القراءة. ما أطيب والله من قراءة إذا خرجت من قلب يريد بها وجه الله عز وجل، وجاءت في ذلك القلب في ذلك القبر وتلك الظلمة أنوار المشرق. ما أطيب والله من ساعة إذا تلوت كتاب الله وأنت مخبت لوجه الله وسمعت أذن فتأثرت، أو عاه القلب فتأثر لك يذل أجوره في ذلك الأثر. فعامل الله فإن المعاملة مع الله رابح. الوصية الأخيرة، إذا بليت بالرياء أوصيك أخي بالله أن تفوت، بمجرد ما تنتهي من الرياء أن تقول أستغفر الله وأتوب إليه، تقول أستغفر الله رب العالمين، فإن لله خطوات وإن لله نقل. ولعل الإنسان أن يرائي في صلاته فيخرج من بيته فلا يصل إلى بيته وتكون تلك الصلاة هي آخر صلاة يصليها من دنياه. نسأل الله السلامة. فاتق الله بنفسك واستدم الاستغفار، ولا تنقل قدمك من مكان صلاتك إذ أمنت به حتى تتوب إلى الله. وتشفق إلى بنيك بالرياء أثناء القراءة بالصلاة، فلا تكن من مجلسك إلى بيتك إلا أن تقول أستغفر الله العظيم، اللهم إني أستغفرك قبل أن يغادر مكاني الذي عصيتك فيه. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا من ذلك. الله أكبر. فضيلة الشيخ، هذا المثال بشرح بسيط عن إمكانية سؤال المسلم المتلبس بالمسلم عن مرض شخص معه في نفس المجلس وعن دوائه، فهل في هذا شيء من التفضل في ذكر الأدلة على ذلك؟ أولا نحن مع الإنس، إذا انتهينا من الإنس نذهب إلى الجنس. السؤال الذي بعده لحظة، لكن على العموم هذه المسألة حقيقة، نعم قد يتلبس الشيطان بالإنسان، وهذا قد تثبت من نصوص الكتاب والسنة. الله تعالى يقول كالذي يتخبطه الشيطان من النفس، فالشيطان قد يتلبس بالإنسان، ولكن إذا أراد الله أن يعصم الإنسان بكثرة الأذكار وبإزمان ذكر الله عز وجل فإنه لا يتلبس، فإنه لا سلطان له على الذين آمنوا وهم لربهم يتقون، إنما السلطان على الذين يتولون. فقضية التلبس ثابتة في الكتاب والسنة، وهناك أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على هذا. وفي حديث المرأة التي كانت تتكشف قالت إنه يدعوني أن أتكشف، فسأل الله عز وجل أن لا أتكشف فدعا لها أن لا تتكشف. وأما بالنسبة لاستنطاقك فأنا أقول أن هذا الأمر توسع الناس فيه، وليس كل كلام يقال على لسان المفروع يقال إن معناه حقيقي، إن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقك وهو كذوب، والناس تعتني بنقل هذا يقولون والله فلان لقي جني كافر وأخبروا أن هناك 200 جني داخلين في هذا المريض، وما يدرك أن هذا كله كذب، هو يتلبس ويتكلم لكن ليس كل الكلام الذي يقوله صحيح، وقد يقول أن هذا الرجل الذي بين يديه فيه 200 جني أو 300، هذا ما هو ليس هو القطع. الله عز وجل يقول يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا، هذا باب قتله الله عز وجل مسائل الأرواح. إلى الآن الأطباء النفسانيون يحارون في أشياء إلى الآن ما تقول الحلم المنام ناس يتعون ذلك حقيقة، لأنه يتلبس الروح. رجل ينام في البيت يرى رؤيا لقريب له في أمريكا في لحظة واحدة، سبحان ملك الملوك سبحان مدبر هذا الكون، هذه علوم خفية لا يعلم إلا الله وحده لا شريك له. فتوقف في مثل هذه المسائل، نعم تقرا عليه القران وتفيد اخاك اذا امكنك، وجزاك الله خيرا بعمر قول عليه الصلاه والسلام من استطاع منكم ان يدعى اخاه فليفعل، لكن قضيه نقل الكلام والتحدث بهذه الاخبار والتوسع فيها هذه امور حقيقه ينبغي حصرها على من عنده بصيره وعلم في هذه الامور، ولذلك ينبغي تضييق نطاق هذا بالناس الذين لهم خبره ومعرفه من عرف منه استقامه عقيدتي واستقامه ديانتي. فإن الإنسان المستقيم البر الذي يتمسك في الدين واستعصم بعلة رب العالمين غالبا ما يتسلط عليه الشيطان، ولذلك يقولون من المدرس أن من كان من أهل القرآن يكثر تلاوة القرآن لا يعرف الحوض، أبدا ما يعرف الحوض، نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم بحسنته.